نعم. إن شاء الله نبدأ بالدرس يا أخوان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اليوم سنتكلم ونعلق على رسالة من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهي من الرسائل مهمة جدا في باب الدعوة إلى التوحيد وترتيب الدعوة إلى التوحيد. وهذه الرسالة هي ستة مواضع من السيرة. الرسالة هذه هي ستة مواضع من السيرة، أي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله أي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، قال: تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما جيدا حسنا، لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه. فإن أكثر من يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم معنى هذه الستة كما ينبغي. وهذا كلام إمام مجرب حقيقة. فالشيخ رحمه الله نبه في هذه المقدمة على ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن هذه الستة أي المواضع تبين حقيقة دين الأنبياء، تبين حقيقة دين الأنبياء، وأن من فهم وعلم حقيقة دين الأنبياء لابد أن يعلم أن ما يناقضه هو دين المشركين. فكل ما يناقض دين الأنبياء فإنه يكون ولا شك دين أعداء الأنبياء، دين أعداء الأنبياء. لأن الناس على صنفين، إما موافق للأنبياء أو مخالف لهم. والمراد بالمخالفة هنا المناقضة. فكل ما ناقض دين الأنبياء هو دين أعداء الأنبياء. وأعداء الأنبياء من؟ أعداء الأنبياء هم شياطين الإنس والجن. كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وهنا أمر مهم كذلك يجب التنبه إليه، أمرهم جدا. وعليكم السلام ورحمة الله. وهذا الأمر هو أن من خرج عن دين الأنبياء لا يجوز أن ينسب إليه. من خرج عن دين الأنبياء لا يجوز أن ينسب إليه. فدين الأنبياء هو التوحيد، ولا إله إلا الله، إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة غير الله. فهذا هو أصل دين الأنبياء، هذا هو أصل دين الأنبياء. فمن لم يحقق هذا الأصل لا يجوز نسبته إلى الأنبياء البتة. بل هو حقيقة عدو لدين الأنبياء، هو عدو لدين الأنبياء، لأنه مشرك، لأنه مشرك. والمشرك دينه يناقض دين الأنبياء. المشرك هو من وقع في الشرك الأكبر، ودين الأنبياء هو الاستسلام التام لله تعالى، والانقياد التام لله تعالى، والخضوع والذل لله تعالى، هذا هو دين الأنبياء. فمن عبد غير الله تعالى أو ترك عبادة الله تعالى هذا لم يحقق دين الأنبياء، هذا عدو للأنبياء. فدين الأنبياء كما ذكرنا هو التوحيد، فكل الأنبياء كما قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذا تركتم عبادة غير الله تعالى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا أصل مهم جدا، بل هو أهم أصل في هذا الكون، هو أهم أصل على الإطلاق في هذا الكون. فمن علم حقيقة دين الأنبياء وأن دين الأنبياء التوحيد ولا إله إلا الله وإخلاص العبادة لله تعالى، وأن من عبد غير الله تعالى فقد خرج عن دين الأنبياء، إذا سمى هذا الخارج عن دين الأنبياء مسلم، فقد كذب في دعواه معرفة دين الأنبياء، كذب في دعواه معرفة دين الأنبياء. يجب التنبه يا أخوان إلى هذه المسألة. من ادعى معرفة أن دين الأنبياء هو التوحيد ولا إله إلا الله وإخلاص العبادة لله والاستسلام لله تعالى والخضوع والذل لله تعالى، من علم يقينا أن هذا دين الأنبياء ثم رأى أحدهم خرج عن دين الأنبياء، خرج عن دين الأنبياء وخرج عن هذه الأصول، عن هذا الأصل العظيم، ومع ذلك عده مسلما، هذا إما أنه حقيقة لا يعرف دين الأنبياء، إما أنه لا يعرف دين الأنبياء، أو أنه كاذب مخالف لدين الأنبياء مع علمه ومعرفته به. لأنه إذا علم أن دين الأنبياء الإخلاص، إخلاص العبادة لله تعالى، ثم جاء أحدهم وخرج عن دين الأنبياء بأن عبد غير الله تعالى وهو يعلم أنه ناقض دين الأنبياء وخرج عن دين الأنبياء، ثم نسبه إلى دين الأنبياء وقال أن هذا مسلم دينه دين الأنبياء، هذا من أعظم الكذابين، هذا من أعظم الكذابين، من أعظم الكذابين. فهو إما أنه لا يعرف دين الأنبياء أو أنه خالف دين الأنبياء مع علمه به، فسمى من خرج عن دين الأنبياء مسلم، فسمى من خرج عن دين الأنبياء مسلم مع علمه بأنه خرج عن دين الأنبياء. وعلى كلا الحالين هو خارج عن دين الأنبياء، من يسمي المشرك الذي يعبد غير الله تعالى يسميه مسلم هذا خارج عن دين الأنبياء، إما لجهله بدين الأنبياء أو لعلمه به ومخالفته مع العلم، فإن أصل الدين لا يتحقق إلا بالمعرفة بدين الأنبياء، ولا تصح العبادات إلا بالمعرفة بدين الأنبياء. هذه المسألة الأولى وهي مسألة فهم دين الأنبياء. ثم قال الشيخ لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه، فالمطلوب عند فهم دين الأنبياء ومعرفته هو اتباع دين الأنبياء، هو اتباع دين الأنبياء. ولا يتحقق اتباع دين الأنبياء إلا بمعرفة دين الأنبياء، فمن علم دين الأنبياء ثم لم يتبعه فمعرفته هذه حجة عليه، معرفته بدين الأنبياء مع عدم الاتباع حجة عليه، فإن دين الأنبياء هو العلم مع العمل، العلم مع العمل. فمن علم التوحيد ولم يعمل به فليس بموحد، ومن لم يعلم التوحيد فليس بموحد. ثم يجب أن يعلم كذلك ما يناقض دين الأنبياء، وهذا أمر معلوم ضرورة بالعقل، يعني من علم دين الأنبياء لابد أن يعلم ما يناقضه، وهذا الأمر ليس متعلق فقط، هذه القاعدة العقلية ليست متعلقة فقط في معرفة دين الأنبياء، في جميع المعارف، في جميع المعارف لابد إذا علمها العاقل، لابد إذا علمها العاقل أن يعلم ما يناقضها. فالجلوس مثلا إذا قيل لأحدهم مثلا أجلس ثم قام، نعلم ضرورة بأنه لم يقم بالأمر وهو الجلوس، وأنه ناقض هذا الجلوس أو ناقض هذا الأمر، لأنه أمر بالجلوس وهو قام، والقيام إما مناقض للجلوس أو مضاد له، وكذلك الاستسلام لله تعالى والتوحيد توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، إذا جعل الله تعالى ندا في العبادة مثلا، لأن المأمور هو أن يخلص العبادة لله تعالى ولا يجعل الله تعالى ندا، فإذا جعل لله ندا في العبادة علم أنه ناقض دين الأنبياء. فمن علم حقيقة دين الأنبياء علم ما يناقض دين الأنبياء، وهو دين المشركين، وهو دين المشركين. وإذا علم دين المشركين وأنه يناقض دين الأنبياء يلزمه أن يترك هذا الدين، يترك دين المشركين لأنه مناقض لدين الأنبياء. فمجرد المعرفة، مجرد المعرفة بدين المشركين لا تنفع حتى يترك دين المشركين ويتبرأ منه، ويتبرأ من المشركين كذلك، لأنهم بفعلهم ناقضوا دين الأنبياء. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن قرر هذا السطر، قال: لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، ثم قال: فإن أكثر من يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم معنى هذه الستة. وهذا هو الواقع اليوم، اليوم أكثر من يدعي الدين ويظن أنه من الموحدين، بل ويؤلف الكتب الكبار والصغار في التوحيد، ثم هو ينقض دين الأنبياء ويقع في ناقض من النواقض التي تخالف دين الأنبياء وتنقضه. فكثير ممن يدعي المشيخ اليوم تجده يجوز مثلا الشرك وعبادة غير الله تعالى، كالتحاكم إلى الطاغوت، أو الدخول في مجالس الشرك وتنصيب نفسه ند لله تعالى، أو تجده يقع في عبادة غير الله تعالى فيظن مثلا أن الشرك فقط في شرك القبور مثلا وعبادتها من دون الله تعالى، أما شرك الدساتير فتجده يجيز لنفسه ويجيز لغيره أن يتحاكم إلى الدساتير. أو يجيز الدخول في مجالس الشرك وتنصيب نفسه ند لله تعالى في التشريع والأمر والنهي، بل هو ما هو أعظم من هذا، تنصيب نفسه ند بالرب من دون الله تعالى. فهؤلاء الذين يدخلون مجالس الشرك ينصبون أنفسهم أربابا من دون الله، لا ينصبون أنفسهم أندادا، لأنهم عندما يدخلون المجالس هذه وظيفتهم أن يشرعوا من دون الله تعالى، لا يشرعوا مع الله، لأنه ليس في هذه المجالس الشركية تشريع لله تعالى، التشريع كله لغير الله، وهذا هو التشريع من دون الله تعالى، وهذا هو كفر فرعون. فهم قبلوا أن ينصبوا أنفسهم أربابا من دون الله، يشرعون من دون الله تعالى، وأن التشريع يكون لهم لا لله تعالى. لذا ماذا قال فرعون، ماذا قال فرعون لقومه؟ قال: يا قومي ماذا قال فرعون؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذه هي الربوبية من دون الله تعالى. هذه هي الربوبية من دون الله تعالى، أي أن الرأي رأيه هو، والحكم حكمه هو، والتشريع تشريعه هو. لذا كان فرعون يدعي هذه الربوبية، فقال: أنا ربكم الأعلى، أي أنا الذي آمر وأنهى وأشرع. فإن الأمر والنهي من خصائص الربوبية، وهذا ما يفعله المشرعون الذين يدخلون في مجالس الشرك، فإنهم ينصبون أنفسهم أندادا لله تعالى، يشرعون من دون الله تعالى، لأنه ليس في هذه المجال التشريع مع الله، التشريع كله لغير الله. لما؟ لأن هذه المجالس قائمة على أن السيادة لمن؟ السيادة للشعب. في هذه المجالس لم يقولوا السيادة لله وللشعب، أو أن لله سيادة وللشعب سيادة، وإنما قالوا السيادة للشعب فقط. وهذه قمة الربوبية، هذه قمة الربوبية. لذا من لم يكفر مثل هؤلاء ليس بمسلم، ومن لم يتبرأ منهم ليس بمسلم، وكفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى والمشركين، كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى والمشركين، لأن اليهود والنصارى والمشركين يدعون التدين العام، وإن كان تدين باطل، ولكن تدين يتقربون فيه إلى الله. تدين يتقربون فيه إلى الله، ولا يجعلون الحكم والأمر والنهي والتشريع لغير الله. فقوله تعالى مثلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فاليهود بدلوا شريعة من شرائع الله تعالى واحدة، وهي شريعة الرجم للزاني المحصن، وكانوا يحكمون بها بين الناس، ولا ينسبونها لغير الله، يجعلونها من جنس حكم الله تعالى، يجعلونها من جنس حكم الله تعالى. فهم عندهم تدين عام، عندهم تدين عام، يتدينون ويعبدون الله تعالى. فلما بدلوا شريعة واحدة من الشرائع وهم يعلمون أنهم مخالفون مبدلون لهذه الشريعة، حكم الله تعالى بكفرهم، مع أنها في شريعة واحدة، ومع أنهم كان عندهم تدين عام واستسلام وانقياد عام، وإيمان بأمر الله تعالى ونهيه عام، وإيمان بشرعه عام، ولكن لم ينفعهم كل هذا. والمشركون كذلك، المشركون كفار قريش عندهم تدين عام، فكانوا ينتسبون إلى دين إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك كانوا يعبدون غير الله تعالى. والعجيب أنهم في هذه العبادة، في هذا الشرك، يظنون أنهم يتقربون إلى الله، يعني عندهم تدين، يعني يفعلون هذا قربة إلى الله، يفعلون هذا قربة إلى الله، لا يفعلونه ببحض أهوائهم وأرائهم، بل ينسبونه إلى الله تعالى. لذا قال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أن يريدون أن يتقربون إلى الله، ولكنهم لم يخلصوا العبادة لله تعالى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وكانوا يظنون أن الله تعالى قد أجاز لهم هذا الشرك وأباح لهم هذا الشرك، فهم لأنهم عندهم تدين عام ولا يخرجون عن حكم الله تعالى ولا يخرجون عن أمره ونهيه، ظنوا أن الله تعالى قد أجاز لهم هذا الشرك وأجاز لهم عبادة غير الله تعالى. لذا قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. يظنون أن الله تعالى لما قضى عليهم هذا الأمر، لأن الله تعالى يحبه، فقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، ونحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسل إلا البلاغ المبين. لا في الأصل، أصل الدين، ولا في شرائع الدين، هم خرجوا عن التدين العام، لم يخرجوا عن التدين العام، المشركون لم يخرجوا عن التدين العام، حتى في عبادتهم لغير الله تعالى يظنون أن الله تعالى يحب هذا وأنها قربة إلى الله تعالى وأنهم يتقربون بهذا إلى الله تعالى، وفي شرائعهم من البحائر والسوائب وغيرها من التشريعات الباطلة كانوا يظنون أن الله تعالى يحب هذا. ثم قال تعالى: كذلك فعل الذين من قبلهم، أي كذلك الأمم السابقة فعلت مثل هؤلاء، يحتجون بمثل هذه الحجج، فهم يظهرون التدين وعبادة الله تعالى، يظهرون التدين وعبادة الله تعالى. وكذلك النصارى، حتى في شركهم وعبادتهم لغير الله تعالى كانوا يتدينون بذلك، كانوا يظنون أن الله تعالى يحب هذا، ولم يكونوا يقولون بأن هذا أحدثوه من أنفسهم وأن الله تعالى لم يأمر به، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فكان النصارى يظنون أن هذا الشرك وعبادة عيسى وأمه قربة إلى الله، وأن الله تعالى يحبه، وأنه من دين عيسى عليه السلام. أما الطواغيت اليوم، الطواغيت اليوم خرجوا عن حقيقة التدين، سواء التدين الصحيح أو التدين الباطل، خرجوا عن حقيقة التدين سواء التدين الصحيح أو التدين الباطل. ومن خرج عن حقيقة التدين فقد نصب نفسه ربا يستحق العبادة. يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة يا أخوان. من خرج عن حقيقة التدين خرج عن حقيقة العبودية، أي لم يصبح عبد. من خرج عن حقيقة التدين، التدين لله تعالى سواء تدين باطل أو تدين حق، خرج عن حقيقة العبودية. ومن خرج عن حقيقة العبودية فقد نصب نفسه ربا. من خرج عن حقيقة العبودية حتى لو ادعاها، حتى لو ادعى العبودية وحقيقة هو خرج عن حقيقة العبودية، هذا نصب نفسه ربا. وهذا هو الفرق بين شرك الألوهية وشرك الربوبية، فإن شرك الربوبية هو خروج عن حقيقة الألوهية لله تعالى، خروج عن حقيقة الألوهية لله تعالى، بخلاف شرك الألوهية. شرك الألوهية يتحقق فيه توحيد الربوبية، أن يؤمن بالتدين لله تعالى وبأنه رب له من الصفات ما يستحق بها العبادة، ولكنه ماذا يفعل؟ يعبد غير الله تعالى، يجعل لله تعالى ند في العبادة. وهذا فرق مهم جدا يا أخوان، يجب التنبه له حتى نعرف حقيقة الواقع اليوم، حقيقة الشرك الذي وقع اليوم في هذه الأمة. هو في حقيقة أعظم من شرك اليهود والنصارى ومشرك قريش، هو من جنس شرك فرعون والنمرود بل وإبليس، الذين نصبوا أنفسهم أربابا يعبدون من دون الله. لذا ماذا قال فرعون؟ فرعون لما ادعى الربوبية طلب من قومه أن يعبدوه من دون الله تعالى، طلب منهم ماذا عندما قال أنا ربكم الأعلى؟ ماذا يترتب على تحقيق الربوبية؟ يترتب ويستلزم أنه يستحق العبادة. لذا ماذا قال فرعون؟ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أيعبدوني من دون الله، أنا إلهكم. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. خرج، وهذه قمة الربوبية، قمة ادعاء الربوبية. يمكن أن يكون هناك رب غيره، فإذا كان هو الرب وحده إذن هو المستحق للألوهية. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. لذا ماذا قال الملأ لفرعون؟ ماذا قال الملأ لفرعون؟ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قيل وآلهتك أي عبادتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وبعضهم قال أنه صنع أصناما، هذا باطل. لأنه إذا كان ينكر ربوبية الإله الحق ويجحدها، فكيف يثبت هذه الربوبية للأصنام ويجعلها أنداد له؟ قال السلف وآلهتك أي عبادتك من دون الله، أي يترك عبادتك يا فرعون ويأمر قومه بأن يتركوا عبادتك. لأنه الإيمان بالربوبية يستلزم ماذا؟ يستلزم الإيمان بالألوهية. فإذا كان فرعون إله حق إذن لابد أن يستحق العبادة، وهو ادعى هذا، ادعى أنه هو الرب. لذا كان يلزمهم بعبادته. ما علمت لكم من إله غيري. لذا قلنا أن الحكم بالطواغيت اليوم والحكم بالقوانين اليوم هو من جنس كفر فرعون، لأنه تنصيب أرباب من دون الله تعالى يؤمر الناس بعبادتها كما أمر الناس فرعون بعبادته من دون الله. فالناس اليوم يؤمرون بعبادة هذه الطواغيت ويلزمون بذلك ويعاقبون على ترك ذلك كما فعل فرعون. ماذا فعل؟ فرعون عندما قال له الملأ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، ماذا قال؟ قال سنقتل أبناءهم. لما؟ لأنهم تركوا عبادته، لم يعبدوا بالطاعة، لم يطيعوا، خرجوا عن ربوبيته. لأن الطاعة له هو عبادة له من دون الله، فالطاعة عبادة من دون الله تعالى. ماذا قال؟ قال سنقتل أبناءهم، لأنهم خرجوا عن عبادته. ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، كما يفعل الطواغيت اليوم. كل من يخرج عن عبادتهم وعن طاعتهم ويطعن في دينهم وفي دساتيرهم يحاقبونه وينكلون به. فمن أعظم الكفر اليوم هو كفر أن يجعل أنداد أو أرباب من دون الله تعالى في الحكم، سواء كانت هذه الأرباب دساتير أو كانت من البشر تشرع. فمن لم يتبرأ من هذه الأرباب ويبغضها ويعاديها ويكفرها ويكفر من عبدها من دون الله تعالى، هذا ليس بمسلم، هذا لم يحقق لا إله إلا الله. لذا نرجع إلى كلام شيخ الإسلام محمد عندما قال: فإن أكثر من يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم معنى هذه الستة. لأنه لم يعلم ولم يفهم حقيقة دين الأنبياء، لم يفهم حقيقة دين الأنبياء. ثم قال الشيخ رحمه الله الموضع الأول: قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: ولربك فاصبر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. أي اجعل الله تعالى هو أكبر شيء، وهذا معنى قول، وهذا معنى الله أكبر. فالله تعالى هو أكبر من كل شيء، أي يجعل الله تعالى أكبر من كل شيء، لأنه في الحقيقة هو أكبر من كل شيء وهو خالق كل شيء. فهذا هو الأصل الأول، وهو الإيمان بالله تعالى. وربك فكبر، هذا الأصل الأول وهو الإيمان بالله تعالى. ثم قال تعالى: وثيابك فطهر. قال بعضهم: أي طهر قلبك. وقال بعضهم كما هو قول ابن عباس: لا تلبسها على معصية ولا قدرة. وقال بعضهم: طهرها من الذنوب. وأعظم الذنوب هو الشرك. وقال بعضهم: عملك فأصلح. وقال بعضهم: ونيتك فطهر وقلبك فطهر. وكل هذه المعاني في حقيقتها معنى واحد، لأن كل هذه الأمور أصلها أن يطهر قلبه بالتوحيد وينقيه من الشرك، هذا هو الأصل. الأصل أن يطهر قلبه بالتوحيد وينقيه من الشرك. فذكرنا الأصل الأول: وربك فكبر، وهذا معنى الإيمان بالله تعالى. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ثيابك فطهر أي طهرها بالتوحيد، وسلمها من الشرك، كما قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، أي طاهر من الشرك والنفاق، طاهر من الشرك والنفاق. وقوله تعالى: والرجز فاهجر، والرجز فاهجر، هذه هي حقيقة الكفر بالطاغوت، وربك فكبر هي حقيقة الإيمان بالله تعالى، أي تعظم الله تعالى وتوقره وتجعله أعظم وأكبر من كل شيء. ثم قال: والرجز فاهجر، أي الأوثان اهجرها واترك عبادتها. كما قال ابن عباس: الرجز الأصنام فاهجر. وقال كذلك مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد: إنها الأوثان. وقال إبراهيم الضحاك: والرجز فاهجر، أي اترك المعصية، والمعنى واحد، والأصل هو ترك عبادة غير الله تعالى. فهذه الآيات تضمنت تحقيق الإيمان بالله تعالى وربك فكبر، وتضمنت كذلك تحقيق الكفر بالطاغوت والرجز فاهجر، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال تعالى: ولا تمنن تستكثر. قال ابن عباس: لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، أيعطها لوجه الله تعالى. وقال الحسن البصري: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. وقال مجاهد: لا تضعف أن تستكثر من الخير. وقال ابن زيد: لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليها عوضا من الدنيا. وحقيقة لو نظرنا إلى هذه الأقوال نجد أن معناها واحد، فإن من أعطى العطية يلتمس أكثر منها هذا لا يريد بهذه العطية وجه الله تعالى. من أراد وجه الله تعالى لا يلتمس بالعطية أكثر منها، وإنما يلتمس الأجر من الله تعالى. ومن التمس العطية، التمس بالعطية من الناس، فهذا يستكثر عمله، لأنه لا يريد بذلك وجه الله، يريد أجر الدنيا. فإذا لم يعطى أجر الدنيا، إذا لم يعطى أجر الدنيا ضعف عن هذا العمل. لذا قال مجاهد: لا تضعف أن تستكثر من الخير، لا تضعف أن تستكثر من الخير، ومن المعلوم إذا كان العمل خالصا لوجه الله تعالى لا يدخله رياء ولا يدخله دنيا لا يضعف الموحد ويستكثر هذا العمل بل يزيد من العمل. فكل هذه الأقوال هي ترجع إلى معنى واحد، وهو معنى أن المسلم عليه إذا عمل عملا يريد به وجه الله ألا يلتمس من الناس شيئا، وأنه إذا أراد أن يلتمس من الناس شيئا فإن هذا العمل مقطوع، فإنه لا يبقى مقطوع، فإنه لا يبقى إلا الذي لله. وأن من عمل للدنيا فإنه يستكثر عمله، من عمل للدنيا فإنه يستكثر العمل، لأن الدنيا ما سمي الدنيا إلا لدناءتها، فلما يعمل عملا لها تجده يستحقر هذا العمل لأنها لا تستحقه، بخلاف إذا عمل المسلم عمل عملا لله تعالى أراد به وجهه وهو يعلم حقيقة أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يستكثر العمل، لا يستكثر العمل أبدا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه، فتقول له عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلم ينقطع عن العمل بل زاد في العمل حتى تفطرت قدمه. وقوله تعالى: ولربك فاصبر أي اجعل صبرك على الأذى لوجه الله تعالى، وهذا الصبر عند الدعوة إلى التوحيد، عند الدعوة إلى لا إله إلا الله. ولربك فاصبر أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله تعالى. ولا تتحقق ويتحقق البلاغ والصدع بالحق إلا مع الصبر، ولا يتحقق الظفر كذلك إلا مع الصبر. لذا أمر الله تعالى بالصبر، قال: ولربك فاصبر أي اجعل صبرك لله تعالى، لا للدنيا ولا لرياء ولا لسمعة، حتى لو صبرت اجعل صبرك لله تعالى. فالصبر عبادة من العبادات يا أخوان، وبعض الناس قد يصبر من أجل الدنيا، وبعض الناس قد يصبر حمية، وبعض الناس قد يصبر شجاعة، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتله لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالقتال يحتاج إلى صبر، بل لا يتم القتال إلا مع الصبر. فالقتال كره، القتال كره، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالقتال تكرهه النفوس، ولا يستطيع القتال إلا أهل الصبر. لذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وقاتلوا في سبيل الله. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر كما في هذه الآية أمر الله تعالى أن يكون لله، قال: لرب ولربك فاصبر. فقدم المعمول على العامل، قدم المعمول على العامل، لبيان أن العامل محصور في هذا المعمول. لم يقل الله تعالى فاصبر لربك، قال: ولربك فاصبر. فبعض الناس قد يصبر مثلا على الدعوة خشية مثلا أن يقال عنه أنه انتكس أو تراجع عن الحق، فيصبر نفسه حتى وإن كان يعتقد أنه باطل. هذا لم يصبر لله تعالى، لأنه لا يعتقد الحق. وبعض الناس قد يصبر حتى لا يقال بأنه جبان مثلا، وبعض الناس قد يصبر من أجل عشيرته أو من أجل قرابته. فهذا الصبر ليس لله تعالى، إنما الصبر الذي يثاب عليه المسلم أن يكون لله تعالى. وقال شيخ الإسلام محمد، قال: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وغيره، وعرفت أيضا أنهم يفعلون أشياء كثيرة من العبادات يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وكان المشركون يفعلون بعض العبادات كما في حديث حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. فكان حكيم في جاهليته يتقرب إلى الله تعالى بالصدقة والعتاقة وصلة الرحم. وفي حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكان أهل الجاهلية يفعلون بعض العبادات يتقربون بها إلى الله، ولكنهم لا ينتفعون بهذه العبادات. لما؟ لأن أصل هذه العبادات غير متحقق، فكانوا يعبدون غير الله تعالى، كما قال تعالى عنهم: وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. حتى الشرك يتقربون فيه إلى الله تعالى، يظنون أنها من القرب التي تقربهم إلى الله تعالى، ويجعلون هذه المعبودات الباطلة واسطة بينهم وبين الله تعالى، كما قال تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويحسبون أنهم مهتدون، يظنون أنهم مهتدون، كما قال تعالى: أنهم اتخذوا شياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وهذا معنى العبودية والتأله والتدين. فالمشركون كانوا متدينين، ولكن لم ينفعهم هذا التدين، لأنهم وقعوا في الشرك وعبادة غير الله تعالى، ويظنون أنهم على الهدى وهم على ضلال. فأول ما أمر الله تعالى به الإنذار عنه، أي الإنذار عن الشرك، قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما، مع أن هذا كان موجود، كانت السرقة موجودة والزنا موجود، ثم قال شيخ الإسلام محمد: وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، ويقولون: ما نريد منهم إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها: فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك. هذه مسألة عظيمة يا أخوان، من علمها وأحكم هذه المسألة علم أصل الدين، علم ما هو معنى أصل الدين، وعلم لما قدم هذا الأصل على كل شيء، وعلم لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنذار عن الزنا والسرقة وأنذر عن الشرك، ولما أمر بالتوحيد وترك الأمر بالصدقة على المساكين، وترك الأمر بالعتاقة، وترك الأمر بالحج والعمرة، لأن هذا الأصل لا يقبل عمل إلا بتحققه. فالله تعالى قدم هذا العمل على كل قول أو عمل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. لم يوحي الله تعالى إلى الرسل ويأمرهم بالدعوة إلى الصدقة والعمرة والحج، ولم يأمرهم بالنهي عن الزنا والكذب والسرقة وقتل النفس، إنما أرسلهم بالدعوة إلى التوحيد، بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فجميع الأنبياء يأتون أقوامهم يحذرونهم من الشرك وعبادة غير الله تعالى، ولا يأمرونهم بترك الزنا وشرب الخمر والربا، ولا يأمرونهم بالصلاة والزكاة والحج، مع أن الصلاة كما يقول الشيخ: خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من صلاة الخمس، ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة 10. أعظم العبادات بعد التوحيد الصلاة، ومع ذلك لم تفرض إلا في السنة العاشرة بعد حصار الشعب وموت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة بسنتين، وأهمية هذا الأصل أن من خالفه لا يصح له عمل، من خالف هذا الأصل لا يصح له عمل، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن أهمية هذا الأصل أن الله تعالى لا يغفره أبدا، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فكان المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنذار من الشرك والدعوة إلى التوحيد. فكل طائفة لا يكون هذا هو أصل دعوتها، فهذه طائفة لم تعرف حقيقة دعوة الأنبياء وما أرسلهم الله به، حتى بلغ الجهل ببعض الطوائف اليوم أنها تدعو إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى، فتجيز دخول مجالس الشرك والتصويت لها والحكم بالطاغوت والدخول في أنصار الطاغوت وجنده، وبلغ ببعضهم أنهم جوزوا من أجل أصولهم الباطلة الاجتماع مع المشركين كالرافضة أو جماعات التي تجيز الحكم الطاغوت والتحاكم إليه والدخول في دينه. فالقاعدة مثلا لا تمتنع من القتال مثلا مع جماعة الإخوان أو حماس، ولا تمتنع من عدهم مجاهدين وشهداء مع أنهم يقعون في الشرك وينصرون الطواغيت، ولو كان أصلهم هو أصل دين الأنبياء وهو التوحيد لنابذوا هذه الجماعات أشد المنابذة، ولكفروهم وبغضوهم وعادوهم. ولكن لما جهلوا أصل هذا الدين وجهلوا أصل حقيقة دعوة الأنبياء عدوا هذه الجماعات وهذه الطوائف إخوان لهم في ماذا؟ في القتال لا في التوحيد، لأنهم يقاتلون معهم ويقاتلون مثلهم، فالخلاف بين الأنبياء وأقوامهم إنما هو في تحقيق كلمة الإخلاص، ولم يكن الخلاف في فعل الزنا أو شرب الخمر أو ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج. وأكثرهم اليوم يعرض عن الدعوة إلى أصل الدين، ويهتم بدعوة الناس مثلا للصلاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع، بينما تجدهم لا يمكنون الشرك ويقررونه بل ويدعون إليه، بل وبعضهم يوجب الشرك، وبعضهم يؤثم من لم يصوت للطواغيت، بل بعضهم يوجب صرف أموال الزكوات في حملات الطواغيت الانتخابية. وفي الصحيح عن عبد الله ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ انظر هذا الترتيب في معرفة حقيقة الذنوب والكبائر. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. هذا هو الترتيب. فإذا لم يتحقق أصل الدين مهما عمل المرء لا فائدة في دعوته ولا مصلحة في ذلك. فالفائدة في الدعوة حينها في دعوته إلى التوحيد وتحقيق أصل الدين، لأنه لو ترك مثلا القتل أو الزنا وهو واقع في الشرك ومات على ذلك لم ينفعه ذلك، فجميع هذا العمل حابط. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا هو الأصل. إلى هنا يا أخوان، إلى هنا ينتهي الدرس. فإذا كان هناك أحد الأخوة عنده سؤال يتفضل يا أخوان. إذا كان هناك سؤال لأحد الأخوة يتفضل. نعم، الذي أفهمه من السؤال أن هناك مشرك وموحد، والمشرك مثل أعطى عارية لهذا الموحد أو سلفه شيئا، ثم جاء المشرك وطلب هذه العارية أو طلب هذه أو طلب ماله من هذا الموحد، هنا يجب عليه أن يرد له العارية، يجب عليه أن يرد له العارية. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القتال استباحة المال والدم متعلق بالقدرة ومتعلق كذلك بإقامة الحجة، متعلق بالقدرة ومتعلق بإقامة الحجة. يعني بعض المشركين قد تقام عليهم الحجة، مثلا كفار قريش كانت الحجة مقامة عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يقيم الحجة على كفار قريش، وكانت أمانات المشركين عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عنده أمانات المشركين وكانت الحجة مقامة عليهم، ولكن لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم قدرة على استحلال ذلك، وكذلك ما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، ما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة بالنسبة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بأنه يأكل حقوق الناس. فكان الواجب هو رد هذه العارية، الواجب رد هذه العارية أو رد السلفة، الواجب هو رد هذه العارية ورد السلفة كما رد النبي صلى الله عليه وسلم أمانات المشركين قبل أن يهاجر. نعم تفضل. الأصل في دار الشرك المتغلب عليها الكافر أن الأصل في أهلها كفار، ومن تبين لنا منه إسلامه بخصيصة من خصائص الإسلام حكمنا بإسلامه، ومن لم يتبين لنا يبقى على أصله، لأن حكم الدار هو تبع لحكم ساكنيها، حكم الدار هو تبع لحكم ساكنيها. فمن لم نعلم إسلامه في دار الكفر حكمنا بكفره، ومن علمنا إسلامه حكمنا بإسلامه. نعم، سؤال آخر. المقصود المقصود بمستور الحال هو من أظهر ما يدل على الانتساب للإسلام ولا يعلم منه الشرك. هذا الأصل أنه يبقى على ظاهره، هذا الأصل أنه مسلم حتى يتبين لنا منه الشرك. مستور الحال هو من أظهر لنا الانتساب للإسلام ولم يظهر منه ما ينقض هذا الانتساب. أنا أعرف يعني بعض الأخوة قد يخالف في هذه المسألة، بعض الأخوة يقول أنه نحكم له بالكفر بحكم الدار، لأن يعني أصبحت عندهم هذه المظاهر، أي مظاهر الشرائع أو ظواهر الشرائع عندهم اختلطت بين المشركين والموحدين فلا نستطيع التمييز، فقالوا نحكم لهم بظاهر الدار. أنا أخالف في هذه المسألة حقيقة. أنا من على حسب ما أعلمه من الأدلة العامة والخاصة أن من أظهر شعائر الإسلام يحكم له بالإسلام حتى يتبين لنا كفره. ومن لم يظهر لنا شيء حكمنا بحكم بحكم الدار، لأن هنا حكم عام وهو حكم الدار، وحكم خاص وهو حكم الأعيان. الأعيان ظهرت عليهم خصائص الإسلام ولم يظهر عليهم ما ينقض هذه الخصائص، ويحكم لهم بحكم هذه الخصائص. ولكن إذا عدمت هذه الخصائص، أي شعائر الإسلام عدمت، يحكم لهم بالحكم العام لهذه الدار. وإلى الآن يعني لم يتبين لي دليل، يعني دليل صحيح صريح على هذا المذهب، اللي هو قول القول بأنه من أظهر الإسلام، من أظهر شعائر الإسلام يعني يحكم له بالشرك وإن لم يظهر منه شيء من الكفر والشرك. هذا مخالف للأصول حقيقة، الذي أراه هذا مخالف للأصول. أما الدولة الفاطمية دار شرك ودار كفر لا شك، وأهلها ظاهرا كفار ومشركين، وحتى لو كانوا من قال بأن أغلب مظهرين وشعائر الدين، العلماء علماء المغرب كانوا يحكمون على من يقيم في دار العبيديين، كانوا يحكمون عليه بالكفر إلا من كان مباين لهم. اقرأ فتاوى علماء المغرب، كانوا يحكمون على من يقيم في دار العبيديين، يحكمون عليه بالظاهر إلا من كان مباين لهم ومفارق لهم. يعني ارجع إلى فتاوى علماء المغرب في دار العبيديين، وعندما تكلموا عن العلماء والعباد الذين أقاموا في دار العبيديين قاموا، قال علماء المغرب إنما قاموا على المباينة، أي أقاموا في دار العبيديين على المباينة والمفارقة، أقاموا في دار العبيديين على المباينة والمفارقة لدار للعبيديين. أما مسألة الفرق أنه كان في زمن العبيديين كانت هناك دور إسلام يهاجر إليه الموحد، كانت هناك مميزة ومفارقة، وأما اليوم ليس هناك مميزة ومفارقة. حتى لو يريد أن يهاجر الموحد يريد يهاجر إلى دار كفر أخرى، يهاجر إلى دار كفر أخرى. هناك سؤال لأحد الأخوة، من قال لأخيه أنه يشكوه إلى الشرطة في حال الغضب وفي اعتقاده أن هذا كفر أكبر ولم يقصد الفعل حقيقة وإنما غلب عليه غضب، هل يكفر في قول هذا أم لا؟ أولا، ما المراد بيشكوه إلى الشرطة؟ إن كان المراد بالشكوى أن يذهب مثلا يبلغ على أمر أو يخوف صاحبه مثلا، هذا ليس بكفر. وأما إذا أراد التحاكم ورفع قضية عليه، عرفت، ورفع قضية عليه، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، سواء قصد الفعل أو لم يقصد. إذا قال هذا القول ولم يكن مكرها، إذا قال هذا القول يكفر. أما مسألة الغضب، ما المراد هنا في غضبه؟ يعني هل الغضب أنه يعني ذهب عقله؟ نعم، كطلب الحماية، نعم كطلب الحماية مثلا والاستنصار لا يكفر. أما إذا طلب التحاكم هذا يكفر. فالغضب إذا كان يعني غضب يعني بحيث يعني يزيل العقل، يصبح كالمجنون، يزيل العقل، هذا يكون معذور. أما إذا كان غضب يعني مع وجود العقل فهذا لا يعذر. إذا كان غضب مع وجود العقل مع الإدراك هذا لا يعذر بذلك. سؤال آخر، هل له أن يصلي وراء الإمام المعين من قبل وزارة الأوقاف؟ الأصل أنه لا يصلي، وهذا على حسب البلاد، يعني الحال يختلف من بلد إلى بلد. يعني بعض البلاد قد تلزم هؤلاء الأئمة بموالاة الطواغيت والدعاء بالنصرة لهم، سواء تلزمهم خطيا أو لفظيا، فهؤلاء إذا وافقوا على هذا يعني الدعاء للطواغيت بالنصرة والتمكين والثناء عليهم وعدهم ولي أمر، فهؤلاء إن وافقوا من غير إكراه هؤلاء كفار وليسوا مسلمين، لا تجوز الصلاة خلفهم. وبعض البلاد لا تلزم، بعض البلاد لا تلزم بهذا، فمن علم أنه يعني على الإسلام وعلى اعتقاد صحيح يصلي خلفه. وأما من لم يعلم هذا مستور الحال، من لم يعلمه فهذا يختلف من بلد إلى بلد بالنسبة للصلاة. وإن كان الأصل حقيقة الأصل مجانبتهم، الأصل مجانبتهم مفارقتهم، وإذا أمكن مثلا أن يصلي الأخوة يجعل له إمام ويصلوا مع بعض هذا أفضل. جيد، سؤال آخر، ما حكم العقود التي يشترط فيها شرط باطل؟ هذه العقود على أنواع، إذا كان الشرط هناك شروط كفرية، بعض العقود والمواثيق فيها شروط كفرية كعقود هيئة الأمم المتحدة يعني من البنود يذكرون مثلا المساواة بين الأديان، حرية الدين، المساواة بين الرجل والمرأة. هذا من وافق عليها مجرد موافقة كفر أكبر مخرج من الملة. وهناك عقود فيها ما دون الكفر، عقود محرمة، كمن يشترط مثلا عليه أنه يتعامل بالربا، مثلا يشترط عليه أن يتعامل في الربا. يعني أصل العقد صحيح وهو البيع الصحيح، يعني عقد تجاري صحيح وفيه شرط باطل. فكل شرط خالف كتاب الله تعالى فهو باطل، إذا كان أصل العقد صحيح، إذا كان أصل العقد صحيح. بخلاف إذا كان مثلا أصل العقد باطل، إذا كان أصل العقد باطل فهذا العقد من أصله باطل. أما إذا كان العقد صحيح ولكن دخله شرط باطل، فهذا العقد صحيح، وأما الشرط الباطل لا يجوز الوفاء به. الشرط الباطل لا يجوز الوفاء به إذا كان العقد صحيح وفيه شرط باطل، يكون العقد على أصله صحيح والشرط الباطل لا يجوز الوفاء به. والدليل على ذلك حديث عائشة عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن بريرة أتتها وهي مكاتبة، أي كاتبت، أن بريرة أتتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على 9 أواق، فقالت لها: إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لي. قال: فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا إلا أن تشترط لهم الولاء لهم. فذكرت عائشة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي. قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، والولاء لمن أعتق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: خذيها واشترطي لهم الولاء، لأن أصل البيع صحيح أو أصل المكاتبة صحيحة، ولكن دخلها شرط باطل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذها وتشترط لهم الولاء ولا تعمل بهذا الشرط، لأنه شرط باطل. فهذا الأصل صحيح لا شك، ويدل عليه حديث بريرة. ولكن المشكلة ماذا؟ المشكلة أنه قد يترتب، خاصة في حال الاستضعاف اليوم، يعني في حال المسلم اليوم، أن كثير من الناس قد يعمل مثل هذا ويترتب عليه مفاسد عظيمة بالنسبة لهذا الموحد. تجده مثلا بعد ذلك إذا ترك هذا الشرط والعمل بهذا الشرط قد يحاكم إلى الطاغوت، نعم يحاكم إلى الطاغوت، أو قد يحكم عليه غيابيا بأعظم مما فر منه، يحكم عليه غيابيا بأعظم مما فر منه. فيزيد عليه مثلا أعظم من الربا الذي كان يدفعه. المسألة الآن مبنية على الاضطرار، مبنية على الاضطرار. إذا اضطر إلى ذلك المسلم التزم هذا الشرط، وإذا لم يضطر ويستطيع أن يتبرأ من هذا الشرط تبرأ من هذا الشرط. فهذا يعني ليس لها يعني قاعدة عامة، يختلف من حال إلى حال ومن بلد إلى بلد، وحتى يختلف من شخص إلى شخص. بعض الناس قد يستطيع أن يتهرب ويتبرأ من هذا الشرط ولا يلتزم به، وبعضهم لا يستطيع. فهذا يختلف من بلد إلى بلد ويختلف من حال إلى حال. سؤال: هل يصلى وراء أحد من أئمة الحرمين؟ هؤلاء لا يصلى وراء، هؤلاء من أعظم أولياء الطواغيت، يدعون الطواغيت ويثنون عليهم ويتهمون أهل التوحيد بأنهم خوارج وبأنهم ضلال وبأنهم سفهاء. هؤلاء لا يصلى خلفهم. أما مسألة الإكراه، هؤلاء كفار، هؤلاء كفار وليسوا بمسلمين، هؤلاء من أولياء الطاغوت وأنصارهم، يجب البراء منهم ومفارقتهم والتحذير منهم وتكفيرهم. مسألة أخرى هي مسألة حد الإكراه عند السلف، يعني الثابت عن السلف أن الإكراه عندهم التعذيب، كما في حديث عمار بن ياسر، وإن كان بعضهم قد ضعفه ولكن بعض أهل العلم صححه وذكر له شواهد كثيرة وطرق. والحالة الثانية حالة السجن، وقد نقل ذلك عن عمر رضي الله عنه قال: السجن كره، وكذلك القيد كره، والضرب كره. وكذلك التهديد لمن كان تحت سلطانهم، يعني لو كان تحت قدرتهم وتحت سلطانهم وهددوه: سنقتلك، سنفعل بك كذا وكذا، كان تحت سلطانهم وهددوه، كذلك يدخل تحت الإكراه. أما التهديد والخوف إذا لم يكن تحت سلطانهم فهذا ليس بعذر. الخوف والتهديد إذا لم يكن تحت سلطانهم هذا ليس بعذر. فإن الصحابة كانوا يهددون في مكة، ضعفاء الصحابة في مكة كانوا يهددون، ولكن لم يكونوا تحت سلطان الكفار، لم يكونوا تحت سلطان كفار قريش، ولم يكونوا تحت سيطرتهم حينها، فلم يعذر من وافق الكفار من أجل هذا التهديد. والأفضل كذلك الأفضل الصبر، الأفضل الصبر. وعليكم السلام ورحمة الله. الأفضل الصبر وهو خير من الموافقة حتى مع وجود الإكراه، الصبر خير من الموافقة حتى مع وجود الإكراه. جيد يا أخوان، أنا أريد أن أستأذنكم الآن، أريد أن نستأذنكم بعد إذنكم يا أخوان. بارك الله فيكم يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.